فاتوا الايام حي الكبار ركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار من اللي رحت ياما فاتوا الايام حي الكبار ركدي هان يا ياما وليدك ولد حلال وصبار ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا في خوفي صغار ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا مقهور بهذه الكلمة من اللي رحت يا ما فاتوني ايام حي الكبار ركدي هان يا ما وليدك ولد حلال وصبار